حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث بالرحمة والهدى، جعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا استئناف للحديث بعد توقف في الإجازة حول هذه الرسالة العظيمة، وهي من الرسائل الصغيرة في حجمها الكبيرة في معناها والعظيمة في نفعها، وهي من رسائل الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهي القواعد الأربعة. وتكلمنا عن جزء منها في أولها فيما يتعلق بالافتتاحية وافتتاح الشيخ رحمه الله بالدعاء، وذكرنا ما تضمنه ذلك الدعاء في الدعاء أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة إلى آخره. وكذلك أيضا ما افتتح به هذه القواعد من بيان للحنيفية ملة إبراهيم، وكذلك أيضا في العلاقة بين العبادة والعقيدة، أو بين العبادة والتوحيد، حينما قال إن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. قال كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، وبين ذلك، ثم قال إن هذا لا يتجلى إلا من خلال قواعد أربعة. وأيضا تكلمنا عن القاعدة الأولى، وهي الربط بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، وأن الإقرار بتوحيد الربوبية لا ينفع إذا لم يقر صاحبه بتوحيد الألوهية. وذلك حينما قال الشيخ في القاعدة الأولى: اعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. ثم شرع الشيخ رحمه الله في الاستدلال على هذه القاعدة، وورد من ذلك قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فهم مقرون بأن الله هو الخالق الرازق وهو المحيي والمميت، وأنه مالك الملك سبحانه وتعالى، مالك السمع والأبصار، وأنه مدبر منزل الغيث، فإذا زلتهم فسيقولون الله. قال: فقل أفلا تتقون. والتقوى هنا بمعنى توحيد العبادة وإفراد الله عز وجل وتوحيده بالعبادة، وهذا أيضا سبق الكلام عنه بتفصيله. والحديث اليوم عن القاعدة الثانية، إذ يقول الشيخ رحمه الله: القاعدة الثانية أنهم يقولون، يعني الكفار، ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. ويا إخواني، هذه قضية كبرى، وهي أنه قد يفهم من الكفار سواء كانوا من كفار العرب الجاهلية أو من غيرهم ممن لم يعرفوا حقيقة توحيد الألوهية. فهم كما أنهم يؤمنون بالله ربا وخالقا ورازقا ومدبرا، أيضا قد يؤمنون بأنه معبود وبأنه مستحق للعبادة. ولهذا يا إخواني هذه القاعدة مهمة، مهمة جدا في إيضاح التوحيد للناس وبيان هذه القضية الفاصلة، لأن كثيرا ممن غمرهم الجهل في بعض المنتسبين إلى الإسلام، بل حتى أحيانا حتى قد يكون بعض المنتسبين إلى العلم، يجهلون هذه القضية ويجهلون هذه القاعدة، فأحيانا يقولون قد أنتم تساووننا بالكفار، بخاصة حينما ترى أولئك المتعلقين بالقبور والمتعلقين بالأولياء والمتعلقين بأمثال هذا، وبخاصة فيما يتعلق بسؤال الجاه وفيما يتعلق بالاستشفاع وفيما يتعلق بمعرفة منزلة الأنبياء والأولياء والصالحين. فمثل هؤلاء هم يؤمنون باستحقاق الله عز وجل للعبادة، بل حتى قد يوجد في الكفار من يرى أن الله سبحانه وتعالى مستحق العبادة وأنه معبود، ويتقربون إليه بالدعاء ويتقربون إليه بكشف الضر وجلب النفع. ولهذا قال الله عز وجل في آيات كثيرة: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وهذا خطاب للمشركين: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. وكذلك يضع: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. فيعرفون أن الله يكشف السوء ويعرفون أن الله سبحانه وتعالى يجيب الدعاء، فهم قد يكون عندهم شيء من توحيد الألوهية، ولكن عندهم لا نقول شبهة، وإنما نقول عندهم انحراف أكثر من شبهة، لأن الشبهة أحيانا قد تكون شيء يلبس على العقل، وإذا رأى الحق ورزقه الله إخلاصا وبعدا عن الهوى زالت الشبهة. ولهذا في هذه القاعدة أنهم يقولون، يعني الكفار: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، بمعنى أن لا نعتقد أنهم هم المستحقون للعبادة، ولا نعتقد أن التوحيد ليس حق الله. ومع الأسف أن هذا يشبه ما قالت المتعلقين بالقبور والمتعلقين بالأولياء والصالحين، فهذه هي نفس المقالة. فهم يقول: نحن نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله، كيف تسووننا بالكفار؟ الكفار يعبدون الله، والكفار يدعون الله عز وجل، والكفار ما رأوا في من دعوهم أو استشفعوا بهم دون الله عز وجل، ما جعلهم إلا وسائط، ولم يعتقدوا فيهم مباشرة النفع أو مباشرة الضر أو مباشرة كشف السوء، إنما جعلوهم وسائط. ولهذا قالوا الكفار: قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فقد يكون قصدهم حسنا، هم يريدون التقرب إلى الله عز وجل، الكفار أرادوا القرب من الله والتقرب إليه، ولكنهم أخطأوا حينما ظنوا أنهم لا يتقربون إلى الله إلا عن طريق المعبودات من دون الله. ومن أجل تبين الأمر بمزيد من الإيضاح، وسوف يذكره الشيخ لكن لا مانع أن نقدم به حتى يتجلى الأمر، لم تكن عبادة المشركين من العرب وغيرهم لم تكن مقصورة على عبادة الشمس والقمر والشجر والحجر والأصنام والأوثان، فهذه موجودة صحيح، موجود في الكفار من عبد الأشجار وعبد الأحجار وعبد النجوم وعبد الكواكب وعبد الشمس وعبد القمر، لكن فيهم من عبد الملائكة، بمعنى رجع نفعهم وجعلهم وسائط، وفيهم من عبد الأنبياء، وفيهم من عبد الصالحين، وهذا ما سوف يبسطه الشيخ، وهذا هو الذي ينبغي أن يتنبه له المفتونون بالقبور، لأنهم يقول أولئك يعبدون أصنام ويعبدون أوثان ويعبدون أشجار ويعبدون أحجار ويعبدون كواكب ويعبدون الشموس وأقمار، ونحن لا نعبد هذه الأوثان والأصنام، وإنما نرى أن الأولياء إجاها وأن الأنبياء إجاها. القرآن خطب هؤلاء وهؤلاء، فالملائكة يوجد في الكفار من عبدهم واتخذهم وسائط، وكذلك في الصالحين وكذلك في الأنبياء، مما سوف يبسطه الشيخ، فلا نتعجل بالحديث عنه، وإنما ذكرنا هذه المقدمات حتى يتبين لماذا الشيخ رحمه الله ذكر هذه القواعد، ولماذا أيضا ركز في مؤلفاته على هذه القضية، لأن قضية كبرى وقضية يعيشها مع الأسف كثير من المنتسبين للإسلام، فالقضية جلية في القرآن وجلية في السنة، ولهذا حينما ترى أن القرآن تحدث عنها تحدث عنها أنها قضية البشرية، التوحيد قضية البشرية، والتوحيد يحتاج الناس إلى أن يتعاهدوا فيه، لأنهم إذا تركوا ضلوا، لأن الإنسان ضعيف والإنسان تؤثر عليه القوى ويخضع لكثير من القوى شاء أم أبى، قوى السحر، قوى الشعوذة، قوى الاعتقاد في قوى للأولياء أو قوى للغيبيات، وهذا موجود حتى أحيانا الماديين تجدهم إذا حزبهم الأمر واشتدت عليهم ذهبوا لجوا إلى إلى إلى إلى الخرافات وإلى الشعوذات وإلى الطلاسم وإلى التمائم، وحتى في جميع الأمم، الأمم الوثنية والأمم المنحرفة في دياناتها من اليهود والنصارى ومن لهم شبهة كتاب، وأو كانوا وثنيين تجد الحروز وتجد التمائم وتجد الخرق وتجد الأشياء التي تربط على الأعناق أو على الخواصر أو على في الأيدي في العضد، يربطون أحزمها يربطون أشياء يرون أن هذه تذهب بالعين وهذه تقي من كذا، وموجودة إلى وقت الحاضر، ما أنتم تعرفون هذا، بمعنى أن الناس لابد أن يتعاهدوا في التوحيد، لأن الإنسان بطبيعته ينحرف، لأنه يتلمس الشفاء، يتلمس العلاج، يتلمس الأمان ويغفل، ولهذا معالجة القرآن لها معالجة حية دائما في جميع الأعصار والأوقات، ولهذا كان حديث الشيخ ومؤلفاته وتركيزه على هذا الباب، والقرآن يتحدث عن الجاهلية كأنه يتحدث عن ممارسات موجودة للآن. فالشيخ يقول القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، بمعنى أننا لم نعبدهم من دون الله ولم نعتقد أنهم يستحقون العبادة أو أننا نعبدهم أو أننا لا نعترف بأن الله له حق العبادة وحق التوحيد، وإنما جعلناهم وسائط. فنحن ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. ثم شرع الشيخ رحمه الله يذكر آيات من القرآن، قال فدليل القربة، يعني دليل أنهم ما اتخذوهم إلا قربة ولم يعبدوهم مباشرة ولم يقصدوا إلى عبادتهم مباشرة، وإنما يقصدون عبادة الله من خلالهم ومن واسطتهم، قال فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فوصفهم بوصف بالكذب وبالكفر، نسأل الله السلامة. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فاتخاذ الأولياء أيا كان نوعهم، ملائكة، أنبياء، صالحين، بمعنى أنهم يوالونهم يعطونهم من المنزلة ويعطونهم من المقام ويعطونهم من حقوق الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته ما ليس لهم. يعطونهم لا على أنهم يعتقدون أنهم هم الإله، وإنما يعتقدون أن لهم جاها ومنزلة تجعلهم يرون أنهم بأنفسهم لا يستطيعون الوصول إلى الله إلا من خلالهم. ولهذا مع الأسف أنه تقوم عندهم شبهة فيقولون الملك لا يدخل عليه إلا عن طريق الحجاب وعن طريق الوزراء والشفعاء، فإذا كان هذا مقام ملك الدنيا فملك الله أعظم، فلا ندخل عليه إلا بوسائط. ولا شك أن هذه حجة داحضة مما سوف يأتي حتى في باب الشفاعة، مما سوف والشيخ سوف يتحدث عن الشفاعة حديثا مطولا. حتى الشفاعة التي هي موجودة في ملك الدنيا، والله سبحانه وتعالى بيّن نوع من الشفاعة تفترق كثيرا، وهذا من جملة الشبهة التي تثور عند بعض هؤلاء الذين يتعلقون بالأولياء. ولا شك أن الأولياء لهم حق ولهم منزلة في نفوسنا، الصالحون والأنبياء والأولياء، لا شك أنه كل من كان قريبا من الله عز وجل وعرفنا صلاحه ولم يظهر لنا منه إلا الخير والصلاح والاجتهاد في القرب من الله عز وجل، لا شك أن لهؤلاء منزلة نحبهم ونجلهم ونتأسى بأفعالهم الحميدة وأقوالهم، فهم أهل أسوة وقدوة ومحل تكريم، هذا ما لا, لا, لا إشكال في هذا. لكن حبنا لهم وحفظنا لمقامهم ومعرفتنا لمنزلتهم لا تعطينا الحق، ولا تعطيهم أيضا بأن نرقى بهم أن نصرف لهم ما لا يجوز صرفه إلا لله. هذا هو الفرق من دعاء أو استشفاء أو اعتقاد نفع أو ضر أو اعتقاد أنهم يكونون وسائط بيننا وبين ربنا، هذا هو الفرق. وإلا حب الأولياء والصالحين ومعرفة مقامهم وتعظيمهم في منزلتهم من حيث صلاحهم ومن حيث التأسي بهم، هذا لا إشكال فيه. بل حتى الإيمان بكرامات الأولياء أيضا كذلك هذا حق، وهذا من معتقد أهل السنة والجماعة، كرامات الأولياء حق، والله عز وجل يجري إذا شاء كرامات على أيدي أوليائه، وهذه الكرامات تكريم من الله عز وجل لأوليائه، إما أن ينجيهم من هلكة وإما أن يبين لهم نوع من التكريم، لكن هذه الكرامة لا يستطيع الولي بنفسه أن يجلبها متى شاء، وإنما شيء يسوقه الله عز وجل متى شاء، إما إنقاذا لهذا العبد مما أصابه وإما إظهارا لشيء من تكريما له، لكنها ليست بيد الولي بحيث متى ما شاء جلبها ومتى ما شاء رفعها أو منعها أو حجبها. ومع الأسف أنه غلط في هذا وناس كثير، وليس هذا المقام عن هذا وليس المقام في الحديث عن هذا، لكن المقصود هو بيان الفرق بين حب الأولياء وحفظ منزلتهم وبين رفعهم إلى منزلة نعطيهم شيئا ونصرف لهم شيئا من حق الله عز وجل. فقال ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، القربة من الله يعني والشفاعة عند الله. قال فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فالله عز وجل أكذبهم وكفرهم، أكذبهم بالمقالة وكفرهم بالفعل، ففعلهم كفر ومقالتهم كذب. إذن هذا هو دليل القربة، وهو أنهم قالوا ما فعلنا ما فعلنا مع هؤلاء الأولياء، والمقصود بالأولياء طبعا أي واسطة، سواء كانوا ملائكة سواء كانوا صالحين سواء كانوا أنبياء، فكل الموالاة التي من هذا النوع داخلة في هذا. ودليل الشفاعة يعني قولهم إننا ما عبدناهم وما سألناهم إلا من باب الاستشفاع، قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قضية ظاهرة وجلية، والشيخ له عناية بالتوحيد عجيبة، وقد فتح الله عز وجل عليه بذلك أبوابا دقيقة ومسائل في هذا الباب عظيمة. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويدخل في ذلك الأولياء، ويدخل في ذلك الأصنام، وفي جميع المعبودات من دون الله حتى الأنبياء عليهم السلام، فإنهم لا ينفعون ولا يضرون إلا بما شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون فيهم نفع أو ضر، بل حتى الأنبياء بأنفسهم لا يملكون ولا لأنفسهم نفعا ولا ضر كما تدل على ذلك الآيات، ولكنهم ينفعون إذا سرت على هداهم وعلى طريقتهم، ويكون الضرر إذا خلفت. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. وسوف يأتي بسط طويل للشيخ رحمه الله في قضية ليس الكلام عن، لأن أكثر ما تثور الشبهة يا إخواني هو أن هؤلاء يقول لا، هذا في حق الذين يعبدون الأصنام والأحجار ويعبدون الشمس والقمر ويعبدون النجوم، لكن الأنبياء والأولياء الأمر يختلف، بينما القرآن سوى بين هذه كلها كما سوف يذكر الشيخ في آيات من كتاب الله عز وجل. قال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، بمعنى أننا ما عبدناهم لذات العبادة، وما عبدناهم لأنهم هم الآلهة، وإنما عبدناهم ليكونوا شفعاء ويشفعوا لنا عند ربنا. ثم شرع الشيخ يبين الشفاعة، لأن القضية كبيرة، وقضية الشفاعة لا شك أنها محل يحتاج إلى إيضاح كبير، لأن قد يكون فيها شيء من اللبس عند بعض الناس. لماذا؟ لأن من المعلوم المتقرر عند المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، بل له الشفاعة الكبرى، وكذلك أيضا من المتقرر أن الأنبياء يشفعون، ومن المتقرر كذلك أن الأطفال يشفعون، الأفراط يشفعون، والملائكة تشفع. فالشيخ يعني كأنه افترض سؤالا، يقول كيف الشيخ يستدل بهذه الآية ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، بينما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن له شفاعة، بل له 6 شفاعات عليه الصلاة والسلام، وهذا حق، وهذا مما يقول به أهل السنة والجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم له 6 شفاعات، أولها الشفاعة الكبرى حينما يسأل ربه أن يشفع ويستشفع عند ربه ليحاسب الناس ويقضى بينهم، والشفاعة للجنة يدخلوها، والشفاعة لأن يخرج أناس من النار، والشفاعة لبعض الناس ليتلقى بعض الناس في منازلهم، والشفاعة الخاصة لأبي طالب، هذه كلها شفاعات للنبي صلى الله عليه وسلم. فالشيخ أراد أن يبين الفرق بين هذا وهذا، ولهذا قال والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة، يعني شفاعة نثبتها للأنبياء ونثبتها لمن أثبتها الله عز وجل له، لكن هناك شفاعة منفية بمعنى ليست لأحد حتى ولا للأنبياء. إذن عندنا شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة، وهذا هو اللبس الذي حصل عند بعض الناس. فالشيخ أراد أن يجلي هذا الموضوع وأن يبينه. قال فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. كلام جميل وضابط دقيق. الشفاعة المنفية هي التي لا يجوز طلبها إلا من الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. الموضوع يحتاج إلى بسط طويل، وقد لا يكفي له الوقت في هذه الجلسة، ولكن سوف نتحدث بما يتيسر، ثم إن احتاج الأمر إلى تكملتي في جلسة الغد فلعل هذا مما يناسب. أولا نتحدث عن الشفاعة بطبيعتها. ولعلنا نقارن بين الشفاعة في الدنيا أو بين أهل الدنيا أيضا، سواء عند الملوك أو عند أصحاب الوجاهات أو أصحاب الوظائف والأعمال، أو الشفاعة المثبتة كذلك أيضا فيما الضوابط فيما في الضوابط الشرعية. الشفاعة بين أهل الدنيا واردة، بل أحيانا قد تكون مستحبة، وهي الذي يسميه الناس الواسطة. الواسطة منها ما هو مشروع، وهي أن تشفع لصاحب حق لا يستطيع أن يتوصل إلى حقه إلا بطريقك، أو أن تشفع لإنسان حتى تدفع عنه باطلا أو تزيل عنه باطلا. فالشفاعة من هذا الباب هي باب تعاون، تعاون البر والتقوى ولا شك. فلا شك أن الناس جعل الله عز وجل بعضهم لبعض سخرية، وقال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالشفاعة الصحيحة والشفاعة أو الواسطة المشروعة هي من هذا الباب، باب التعاون على البر والتقوى. فبعض الناس لا يستطيع أن يقضي حاجته أو لا يصل إلى من عنده حاجته إلا بطريقك، فتشفع له بكتاب أو بخطاب أو بمشافة أو بمصاحبة، تذهب معه وتكتب معه وتتصل بالهاتف بأي وسيلة من الوسائل، ترسل معه أحد حتى تقضى حاجته والتعريف به، ما دام أنه لا يؤدي إلى غمط أحد حقه، ولا يؤدي إلى إلى إلى إلى إلى محرم، ولا يؤدي إلى شفاعة محرمة بحيث تعطيه ما لا يستحق، فلا مانع من ذلك. فهذه شفاعة هي التي قال فيها الشيخ تطمع غيرها فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا مما يقدر عليه غير الله. فالمصالح بين الناس مرتبط بعضها ببعض، وأن تستطيع أن تنفع أخاك في أن تشفع له عند صاحب عمل أو عند صاحب جاهل أو في عند حاكم فيما تصح فيه الشفاعة. في كلام طويل ومفصل في الشفاعة الحدود والشفاعة في التعازير والشفاعة في إيصال الحقوق والشفاعة في درء المفاسد، كلام طويل، وهذا بابه واسع وهو مشروع ما دام أنه لا يؤدي إلى إقرار باطل ولا إلى منع حق، ويؤدي إلى إيصال الإنسان أن يصل الإنسان إلى حقه من حيث أنه لا يستطيع الوصول إليه بنفسه، هذا ما في إشكال. هذا جانب. الجانب الثاني وهو المهم، أن الشفاعة بين أهل الدنيا عجيب وضعها، ويتفترق كثيرا عن الشفاعة في مقام الله سبحانه وتعالى. لاحظوا كيف تكون أثر الشفاعة على أهل الدنيا. تذهب أنت بملفك إلى صاحب مصلحة تطلب وظيفة أو حتى قبول في إما مدرسة ولا جامعة، مؤهلاتك لا تكفي أو نحو ذلك من الأشياء التي معروفة. تذهب أن تطرق الأبواب، تحدث فلان فلان فلان، فيهديك الله عز وجل إلى واحد فعل له تأثير على هذا الرجل، فتقول أنا موضوعي كذا وكذا وكذا وما استطعت أحصل على ما أريد. فغالبا هذا الشخص بينك وبينه صلة، هذا الواسطة يعني بينك وبينه صلة، فيعرفك إما لقرابة وإما لمعروف سابق وإما لأي سبب من أسباب المعرفة التي تدور بين الناس. فيقول الموضوع ما في مشكلة، إما وأنت جالس أو يكتب خطاب أو يتصل بالهاتف. فحينما يتصل هذا الوجيه أو هذا الشافع بالهاتف أو حتى يكتب ورقة، فيرفع السماعة صاحب المصلحة فيقول أهلا فلان، وتأتي الترحيب والبشاشات والعبارات الترحيبية وأي خدمة، يقول الله في فلان عندي كذا وكذا أريد أن يأتي، أريد أن يكون له يعني فرصة عندكم. يقول مرحبا خلي يجي، أنا ما كنت أعرف أني أعرفك ولا كذا كذا، خلي يجي، ومباشرة يعمد بإتاحة الفرصة له. ما الذي حصل؟ الذي حصل في الشفاعة أن الشافع عنده من القوة وعنده من الهيمنة على صاحب العمل بحيث استطاع أن يجعله يفعل شيئا لم يكن باختياره ولم يكن في رغبته، لأن الوضع الطبيعي أنه قال والله ما عندنا فرصة، لكن لما جاءت الشفاعة ضغطت على هذا. ولهذا أحيانا إذا خرج الشافع ولا شوف عالم تضغط علينا تأذينا تجي متضايق أحيانا، لكن ما يستطيع إلا أن ما يملك إلا أن يقبل. وسبب الضغط يختلف، قد يكون لأنه سابق معروف أو سبق أنه تبادل منافع أو له يعني موقع أكبر منه في المقام، أو قد يكون قرابة كبيرة، طبعا المؤثرات كثيرة كما تعرفون. لكن الشفاعة بين أهل الدنيا كما لاحظتم هي وسيلة ضغط، بمعنى خارج عن اختيار المشفوع عنده، وخارج عن إذنه. وما كل أنواع الضغوطات وكل أنواع الخروج عن عن عن عن صور الاختيار، إذن هذه شفاعة أهل الدنيا. أهل الدنيا الشافع أقوى من المشفوع عنده على الأقل في هذه المسألة، فهو يضغط عليه ويجعله إما أن يخالف النظام، وإما أن يخالف الأولويات، وإما أن يخالف أشياء كثيرة، بحيث يدخل هذا الرجل أو يعطي الفرصة لهذا أو ذاك. بينما الشفاعة في حق الله عز وجل تعالى الله عز وجل عن ذلك. الشفاعة في حق الله عز وجل ماذا قال الله عز وجل؟ قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعني الشافع النبي عليه الصلاة والسلام أو الأنبياء عليه الصلاة والسلام أو الأولياء ما يشفعون كما يشفع أحدهم بحيث يكون ضغط على الله عز وجل تعالى الله عز وجل تعالى الله، لا، لأن الله له مقام الربوبية والألوهية وهو الملك سبحانه وتعالى، مالك الملك، هو المدبر، ما أحد سبحانه وتعالى ينازعه ملكه أبدا، أو ينازعه تدبيره، أو ينازعه تصرفه سبحانه وتعالى أبدا. إنما الشفاعة التي أعطاها الله عز وجل للأنبياء والأولياء والملائكة هي منزلة التكريم، كرمهم بأن جعلهم يشفعون، لكن لما كرمهم ما كان شفاعتهم خارجة عن حق الله عز وجل في العبادة والتوحيد وحقه في الهيمنة والتدبير والتصرف. ولهذا كان لها شرطان كبيران. الشرط الأول أنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى. ما معنى لمن ارتضى؟ يعني ما يشفعون إلا لإنسان مؤهل. شفاعتها للدنيا جاب لك ملف ناقص، ملف ما جاب الدرجات، ملف ما ما ما ما استكمل مؤهلة الوظيفة، إذن هو غير مرضي. الحقيقة المشفوع له كثيرا ما يكون غير مرضي، في نقص إما في درجاتي وما في مؤهلاتي وما في أي أمور جعلته ما يقبل بالطريق الطبيعي، إذن هو غير مرضي في الحقيقة. فالشفاعة عند أهل الدنيا حتى غير المرضي يدخل، بل أحيانا إذا دخلت وحدك عند صاحب المصلحة تجي يتكلم عليك ويرفع صوته، وأحيانا ألفاظه قد لا تكون مريحة، فإذا ما جئت بعد الواسطة قال يا أخي ليش ما أخبرت أنك تعرف فلان، أنا آسف، ويعتذر وكل أنواع الاعتذارات، وتتغير الألفاظ، وبدلا يكون الوجه عابسا يكون الأسارير متفتحة. بينما في حق الله تعالى الله عز وجل لا يشفعون إلا لمن ارتضى، والله لا يرضى إلا التوحيد. الله لا يرضى إلا التوحيد، ما يشفع لكفار ولا لمشركين، بل حتى العصاة هم على خطر، قد لا تقبل شفاعتهم، شفاعة الأنبياء في العصاة، وقد تقبل، لكن المقصود أنه لابد أن يرضى، فقد يرضى الله عز وجل عليه في الدنيا وقد يرضى عنه في الآخرة إذا كان العصاة. لكن من المقطوع به أن الله عز وجل لا يقبل شفاعة شافع حتى يرضى هو سبحانه وتعالى عن المشفوع له. فالقضية دقيقة. الأمر الثاني أن الله لا يقبل الشفاعة إلا بعد أن يأذن للشافع، بينما تعالى الله كما لعظم في الدنيا ما في إذن، ما دوال جرس التلفون يرفع إلا هو فلان، لا يستأذن ولا شيء، بل فوق الإذن وفوق الأمر يأمر، يعني يشبه أن هو أمر ولا شك، لكنه قد يكون بألفاظ فيها أدب، لكن الواقع أنه يضغط عليه ويأمره أمرا. بينما الأولياء والأنبياء لا يشفعون إلا بإذن الله. لماذا؟ لأن الله له حق الربوبية وحق التدبير وحق التصرف وحق الملك، لا يجري في ملكه إلا ما يريد سبحانه وتعالى، ولا يملك لا ملك ولا نبي ولا ولي أن أن أن أن أن أن أن أن أن يخرج عن عن عن عن عن أمر الله أو إرادته وإذنه سبحانه وتعالى. ولهذا قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ولهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حينما يقوم في مقام الشفاعة الكبرى يدعو ويقول: يلهمني الله عز وجل من المحامد حتى يقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، ما يشفع للصلاة إلا بإذن الله عز وجل، وكذلك كل الأنبياء والأولياء. إذن هذا مقام كبير جدا في قضية الشفاعة، فنحن نعتقد أن الأولياء يشفعون والأنبياء يشفعون والصالحين يشفعون والملائكة يشفعون، لكن يشفعون لمن؟ لمن رضي الله قوله وعمله وأذن للشافع. إذن لابد نحن أيضا حتى مؤهلات الشفاعة لابد نحن أن, أن, أن, أن, أن نحن نسعى إليها ونحققها. قضية ما حتى نعرف كيف أن الله سبحانه وتعالى محفوظ حقه في الألوهية والربوبية والتصرف والتدبير والملك سبحانه وتعالى. ولهذا قال يوم القيامة: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. إذن قال: الشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذه منفية بمعنى لا نثبتها إلا لله، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. هذه شفاعة منفية، والكافرون هم الظالمون. فالشاهد قوله: ولا شفاعة، لا يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. فضابطها كما قال الشيخ: ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. وضوابطها كما قلنا لابد أن تكون فيها الرضا، أن يرضى الله عن الشافع وأن يأذن للمشفوع. إذا لم يكن فيها هذان الشرطان أو يكون فيها هذان الشرطان فإنها تكون من في قبيل الشفاعة المنفية. ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل غدا إن شاء الله الكلام على الشفاعة، لأن الموضوع يحتاج إلى مزيد بسط، ونكتفي بهذا. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. خلي أبوك. سبحانك اللهم وبحمدك.